فيجب إثباتها لله على الوجه اللائق به، وقد تقدم ذلك في حلقة ماضية عن طريقة أهل السنة في أسماء الله وصفاته. وأما الصفات السلبية أو المنفية فهي ما نفاه الله عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، مثل الصمم والنوم وغير ذلك من صفات النقص، فيجب نفيها عن الله عز وجل. القاعدة الرابعة: الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال، فكلما كثرت وتنوعت دلالتها ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر، ولهذا كانت الصفات الثبوتية التي أخبر الله بها عن نفسه أكثر من الصفات السلبية المنفية، فالقاعدة في ذلك الإثبات المفصل والنفي المجمل. فالإثبات مقصود لذاته، أما النفي فلم يذكر غالبا إلا على الأحوال التالية لبيان عموم كمال الله عز وجل، كما في قوله تعالى: ليس كمثله شيء، وقوله عز وجل: ولم يكن له كفوا أحد، أو لنفي ما ادعاه في حقه الكاذبون، كما في قوله: أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، أو لدفع توهم نقص من كماله فيما يتعلق بهذا الأمر، كما في قوله: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، وقوله عز وجل: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. ثم إن النفي مع أنه مجمل بالنسبة للإثبات إلا أن فيه تفصيلا وإجمالا بالنسبة لنفسه، فالإجمال في النفي أن ينفى عن الله عز وجل كل ما يضاد كماله من أنواع العيوب والنقائص، كما في قوله تعالى: ليس كمثله شيء، وقوله عز وجل: هل تعلم له سميا، وقوله: سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وأما التفصيل في النفي فهو أن ينزه عن كل واحد من العيوب والنقائص بخصوصه، فينزه عن الولد والصاحبة والسنة والنوم وغير ذلك مما ينزه الله عنه. القاعدة الخامسة من القواعد في صفات الله عز وجل أن الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين: ذاتية وفعلية. أما الذاتية فهي التي لم يزل الله ولا يزال متصفا بها، وهي التي لا تنفك عنه سبحانه، كالعلم والقدرة والسمع والبصر والعزة والحكمة والوجه واليدين. وأما الصفات الفعلية وتسمى بالصفات الاختيارية، فهي التي تتعلق بمشيئة الله، إن شاء فعلها وإن لم يشأ لم يفعلها، وتتجدد حسب المشيئة، كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا. وقد تكون الصفة ذاتية وفعلية باعتبارين، كصفة الكلام مثلا، فإنه باعتبار أصله صفة ذاتية، لأن الله لم يزل ولا يزال متكلما، وباعتبار آحاد الكلام صفة فعلية، لأن الكلام يتعلق بمشيئته، يتكلم عز وجل متى شاء بما شاء، وكل صفة تعلقت بمشيئته تعالى فإنها تابعة لحكمته، وقد تكون الحكمة معلومة لنا وقد نعجز عن إدراكها، لكننا نعلم علم اليقين أنه سبحانه لا يشاء شيئا إلا وهو موافق لحكمته، كما يشير إليه قوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. وإلى هنا معاشر المستمعين الكرام ينتهي وقت هذه الحلقة التي دارت حول خمس قواعد من قواعد الصفات لله تبارك وتعالى،